ويجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله يوم التلائم. فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى ان الفساد هذا الواجب قول الحق، ولكن ليس من شرطه ان جاء ويقبل قول الحق. الحمد لله يقال هذا من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال تظهر اثاره ويستجاب لقائله. لاسباب كثيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.